كثيره والقطعان العظيم من الإبل والبقر والغنم تجلب وتباع ويحصل فيها على أنها هدي وعلى أنها أضاحي وعلى أنها قربان تقرب إلى الله جل وعلا في تلك الأيام. ما نظر إليه من ناحية زاوية أنها تخرج قيمتها. يهدمون الشرائع الظاهرة يهدمونها بهدم النظريات القاصرة. هذه نظريات قاصرة دنية ما هي نظرية بعيدة. والأمر الثاني أن الدنيا تختلف، الدنيا تختلف، يجي أيام يصير أفضل ما يقرب وصحيها هذا الأضاحي والهدايا والفطر والأشياء، يعني الإنسان ينظرها النظرة من زاوية ضيقة واحدة. فالمهم من هذا أن زكاة الفطر أنها لا تخرج إلا من الطعام، وإخراجها من القيمة هذا لا يكفي ولا يجزي، وتعتبر صدقة من الصدقات لا أنها زكاة من زكوات الفطر. هذا هو الذي إيش. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ أخرجت زكاة الفطر في النصف من رمضان ولم أعرف أن حكمها يكون في آخر رمضان، فهل أخرجها مرة أخرى؟ نعم يجب عليه يعيدها ويخرجها مرة أخرى. هذا الواجب، أخرجها قبل وقتها. يقول فضيلة الشيخ وما هي أقوال أهل العلم في جواز تقديم الزكاة وما هو الراجح عندكم؟ مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يجوز إخراجها قبل بسنتين كزكاة المال، ومذهب الإمام الشافعي أنها تخرج من أي يوم، من أول يوم من رمضان، ومذهب الإمام مالك هو أضيقها أنها لا تخرج إلا ليلة العيد. أوسطهم وأحسنهم أنها تخرج قبل العيد بيومين ويوم العيد، هذا هو أفضل الأقوال أحسن الأقوال هذه. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأخوات مثلا؟ نعم يجوز، إذا كنا مستحقات وفقيرات يجوز إعطاءه. كل من يجوز إعطاؤه من زكاة المال يجوز إعطاؤه من زكاة الفطر، لأن مصرف الزكاتين واحد، مصرفهما واحد. فضيلة الشيخ يقول السائل بينما كنت أقود سيارتي مع أسرتي وقع حادث للسيارة، توفي على إثره ابني، يقول فما هو موقف الآن وماذا يجب علي؟ إذا كان إن الخطأ خطأه يجب عليه كفارة، يجب عليه كفارة، أين كفارة، ويعتق رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، ولا يرث هذا الطفل إن كان له مال لا يرث، ويجب عليه تسليم نصيب بقية الورثة من إيش، من الدية. يقول السائل فضيلة الشيخ هل من نصيحة للأولياء الذين يتركون بعض أبنائهم أو بعض بناتهم في الأسواق أو الشوارع؟ كثير الناس يعني هذا يعني الذين يتركونها الشباب من بنات وأولاد في هذه الأسواق والشوارع خصوصا في هذه الليالي الفاضلة، هذا يعني ما في خطأهم خطأ كبير، وهذه تربية والعياذ بالله يعني سيئة جدا. فأقل الأحوال إذا لم يكن هؤلاء في المساجد وهؤلاء يدعون الله أنهم يكفون شرهم ويكفون المسلمين أذيتهم، وأن لا يدعوهم يتسكعون في الأسواق وفي الشوارع وفي المجتمعات يغوي بعضهم بعض ويفتن بعضهم بعض، فهذا يعني هذا واجب واجب على أولياء أمورهم أنهم إيش أنهم يكفونهم عن ذلك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا صمت مع هذا البلد يقول هنا وصار ما صمت أكثر من 30 يوما، هل هذا جائز؟ أي نعم، يجوز. يجوز إذا كان مثلا صام في بلد قبل صيام هذه البلد أنه لا يفطر إلا مع أهل هذه البلد، لأن حكمه صار حكمه، حكم هذا المقيم هنا حكم البلاد الذي هو فيه، وهذه الزيادة معفو عنها. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمعتكف أن يحجز مصحفا من وقف الحرم يقرأ فيه ولا يعطيه لغيره أن يقرأه؟ ما دام أنه في المسجد في الحرم يجوز، يعني النسخ والحمد لله متوفرة كثيرة، ولا بس أنه إيش أنه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا انتهى المحرم من عمرته وقبل أن ينتهي لم يحلق رأسه، يقول هل له أن يحلق رأس غيره قبل رأسه؟ نعم يجوز، ما في شيء، يجوز أنه يحلق رأسه ولو لم يحلق هو. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذهبت أنا وأهلي لأداء العمرة، يقول وبعد أن لبسنا ثياب الإحرام وأصبحنا من بالقريب بالقرب من مكة، يقول توفي أحد أقاربنا، يقول فأصاب زوجتي إغماء، يقول فأصاب زوجتي إغماء أصاب زوجتي إغماء، يقول وتعب الكثير منا، ثم يقول وتركنا العمرة ورجعنا إلى بلدنا، وكان ذلك في 23 من شهر رمضان، ثم أتينا الآن وأدينا العمرة، فماذا علينا؟ عليهم أنهم باقين على إحرامهم، أنهم باقين على إحرامهم، وفعلهم هذا يعتبر جهل ونسيان، جهل معفو عنهم، ما دام أنهم أدوا العمرة فالعمرة التي أدوها هي العمرة التي أحرموا فيها قبل ذلك، ما يجوز لهم أن يتحللوا من إحرامهم بموت هذا الذي معه. الميت هذا إذا كان محرم يفعل به كما يفعل به إذا كان حي، إن كان رجل لا يغطى رأسه ولا يلبس مخيط ولا يطيب ولا كذا، يصلى عليه ويدفن في ملابس إحرام، وإن كانت أنثى كذلك لا تقرب الطيب ولا الشعر ولا ذا، ويكشف وجهها. وأما هم فهم باقون على إحرامهم، يقضون هذا الواجب عليهم أنهم دخلوا مكة وأنهوا عمرتهم، لكن ما دام أنهم عملوا هذه الأعمال وأنهم في نفس الشهر عادوا وطافوا وسعوا فإن شاء الله يعفو الله عنهم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، زوجتي قدمت للعمرة وعندما وصلت إلى الطائف يقول أتتها العادة، ثم أحرمت من الميقات وبقيت في مكة حتى طهرت، ولكنها كانت تمتشط وتساقط من شعرها بعض الشيء، يقول فهل عليها شيء؟ ما عليها شيء، هذا الشعر المتساقط هذا ما عليها منه شيء، يعني عملها صحيح، عملها صحيح جاي. فضيلة الشيخ، سائل يقول: ورثت مبلغا من المال، يقول وضعته في البنك ويقوم أصحاب البنك بإعطائي في كل شهر مبلغا فائدة، فما حكم هذا؟ هذا الحكم على أنها ربا، على أن هذه الفوائد ربا، هذه يخرجها ويتصدق بها، لا ينفقها على نفسه ولا على أهله ولا يخرجها عن الزكاة، وإنما يطهر ماله منها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يحق للوالد أن يوزع أملاكه أو نقوده بدون تساوي أم لا بد من التساوي؟ لا بد من التساوي إلا إذا كان في إعطاء بعضهم أكثر من بعض، يعني فيه يعني معنى من المعاني، يعني لغرض ومبرر شرعي، فلا يكون أحدهم فقير، يكون أحدهم صاحب عائلة، يكون أحدهم مثلا عنده يعني نقص في بدنه أو نحو ذلك، معاق أو كذا، يجوز أنه يزيد أحدهم على أحد لأجل هذه المعاني. أما أنه يحابي بعضهم على بعض من دون يعني مبرر، هذا لا يجوز. لكن أحدهم مثلا فقير ومدين يزيده، أو أحدهم صاحب عائلة كبيرة يزيده، أو أحدهم مثلا معاق مشلول أو نحو ذلك يزيده، هذا كله زيادة لها مبررات، لكن الزيادة من دون مبرر هذه لا تجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء رجل من آل البيت هدية؟ اين الهدية ما فيها شيء، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقبل الهدية، النبي يقبل الهدية ويثيب عليه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول: أنا معتكف وأريد أن أذهب إلى جدة لحجز تذاكر العودة، يقول: وإن لم أذهب قد لا أجد حجزا بعد ذلك، فماذا أفعل؟ هذا خروج لعمل ضروري لا بس، بس إنه بقدر الحاجة، يخرج يذهب ويعود بقدر الحاجة. مين؟ ثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يشترط الدلك عند الوضوء والغسل؟ يستحب ان الانسان انه عند الوضوء وعند الغسل انه يمر يده على العضو حتى تبلغ، هذا الاسباغ يسمى الاسباغ، هذا يحب الانسان انه اذا مثلا غسل رجليه او يديه او وجهه انه يمر يده ويسبغ حتى ان الماء يصل الى جميع الجسم، لان خصوصا الانسان اذا كان كبير السن او كان صاحب شعر او نحو ذلك، ربما ان الماء يخطي البشره، فيسحب الانسان انه يمر يده حتى ان الماء يصل الى جميع العضو ولا ينبع عنه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر بالنيابة في بلدي؟ يجوز إذا وكلته، إذا قلت واحد إذا جاء وقت زكاة الفطر فأخرجها جاهز، هذا مما تدخله النيابة، هذا من الأعمال التي تدخلها النيابة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للجنين، ما حكم إخراج الزكاة عنه ومتى نعتبره مستحب من حين تنفخ فيه الروح؟ إذا مضى على الجنين 120 يوم في بطن أمه استحب إخراج الزكاة عنه، قبل ذلك ليس ببشر، يعني قطة، يعني فضله من الفضلات. وإذا تم 120 يوم نفخت فيه الروح فتخرج عنه، ويستحب إخراجها ولو قبل أن تنفخ فيه الروح، لكن عاد تتأكد بهذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نسكن في حي النورية، يقول: وقد أذن أحد المؤذنين خطأ قبل الوقت بخمس دقائق تقريبا، ثم تبين لنا خطأه بعدما أفطرنا، فماذا نفعل؟ لا، صيامهم صحيح ما دام أنهم أكلوا معتقدين أنهم في ليل، فصيامهم صحيح إن شاء الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، توفي رجل ولم يزكي، يقول ولم يزكي زكاة الفطر، فهل تقضى عنه؟ إذا مات قبل غروب الشمس ما عليه زكاة فطر. إذا توفي قبل غروب الشمس من ليلة العيد فلا تجب عليه زكاة الفطر، لأنه جاء وقت إخراج الزكاة ووقت وجوبها وهو غير موجود، فلا تجب عليه. وإن كان توفي بعد الغروب وجبت عليه وتخرج عنه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أتيت معتمرا، يقول فهل علي طواف وداع؟ ما عليه طواف وداع، العمرة ليس لها طواف وداع، لا يجب عليها طواف وداع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو بيع السلم؟ بيع السلم بيع مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود يمكن وصفه، بيع هذه الأشياء بالذمة وتسليم رأس مال السلم في مجلس العقد، هذا بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة مسلم، سمي سلم لأن قيمته تسلم في مجلس العقد، فهو بيع عجل ثمنه وأجل مثمنه، هذا هو السلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تجب زكاة الفطر علي وعلى أبنائي فقط، أو هل يدخل في ذلك كل من أعول؟ كل من يعول، كل من يعول، لا سيما لو شهر رمضان تجب عليه فطرتهم، أدوا الزكاة أو أدوا صدقة الفطر عمن تمونون. حديث. فضيلة الشيخ، يقول السائل: دخلت المسجد والإمام راكع، يقول وعندما رفع الإمام ركعت، يقول فهل تحسب لي هذه الركعة؟ إذا رفع الإمام قبل أن تركع فأنت ما أدركت الركعة، إذا لم تجتمع أنت والإمام في الركوع ولو لحظة واحدة فأنت ما أدركت الركعة، وإن أدركته ولو لحظة أدركته أنت راكع وهو أنت وصلت إلى الركوع وهو لم يرفع من الركوع فقد أدركت الركوع، أدركت الركعة كلها، وإن كان لا إلا رفع قبل أن تركع أنت فأنت ما أدركت الركعة. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في قول الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، ما المقصود بهذا الكيد في هذه الآية؟ يعني كذلك كدنا، يعني دبرنا، كذلك دبرنا، يعني مثل هذا التدبير الذي قصصناه عليكم من أن أخوته جلبوا ابن يامين إليهم، وأنه وضع صاع الملك في وعائه، وأنه اتهمهم بالسرقة ثم أخرج الصاع من وعاء أخيه، وأنه لما أخرجه واعتبرت هذه سرقة من ابن يامين، وكان مذهبهم أن السارق يملكه الذي سرق منه. هذا التدبير دبرناه ليوسف حتى أنه يتمكن من أخذ أخي في دين الملك، حتى أنه يأخذ أخاه. أين؟ فها يعني كذلك كدنا، يعني دبرنا، المكيدة التدبير، يعني عملنا هذا العمل اللي مثل ولله المثل الأعلى الاحتيال، كدناه وعملناه حتى أن يوسف يتمكن من أخذ أخيه وإبقائه عنده بعمل أخوانه لا يستطيعون أن ينكروا صحته. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لو كان أن يوسف أخذ أخذ أخاه على مذهب الأقباط في مصر، وعلى هذا ما تمك، لكن هو أخذه على دين بني على دين يعقوب وأبنائه. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول أحرمت معي بطفل عمره 5 سنوات، يقول وكان ذلك من الميقات، وعندما وصل إلى مكة نزع الصبي إحرامه وترك الإحرام، يقول فهل يتم العمرة الآن وماذا نفعل؟ يجب عليهم يعيدون إليه لباس الإحرام، يجب عليها، ما يجب على الكبير يجب على الصغير، يجب عليه أنهم يعيدون إليه لباس الإحرام ويطوفون به ويسعون ويعملون فيه عمل الكبير حتى يتم عمرته. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، صلى رجلان، صلى إمام ومأموم، يقول ثم جاء ثالث ودفع المأموم ليصبح المأموم إماما وسحب الإمام ليصبح المأموم إماما، يقول فما حكم هذه الصلاة حيث قد قاموا بعد ذلك وأتموا الصلاة؟ يجوز لا بأس، لكن ما هو الأولى؟ الأولى أن الإمام بقي إمام والمأموم بقي مأموم، هذا هو الأولى، وإلا تغيير النية لا بأس، يجوز للمأموم يكون إمام وبالعكس يجوز، هذا الراجح من كلام أهل العلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا توفي الشخص عليه دين وصاحب الدين لم يتقدم إلا بعد أن تم توزيع الإرث، يقول فهل يلزم الورثة أن يسددوا هذا الدين؟ أي نعم، يجب عليه، الدين مقدم على الإرث من بعد وصية توصون بها أو دين، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى المواريث قال من بعد، يعني قسموا هذا التقسيم الإرثي من بعد وصية توصون بها أو دين، فالدين والوصية مقدمان على الورثة. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول لدي زكاة، يقول ولا أعرف الفقراء في هذا البلد، فهل يجوز لي أن أسلم الزكاة إلى صناديق التبرعات؟ لا بأس، لكن فيه كيف ما يعرفون، يعرفون فيه ناس، يعني يعرفون فيه ناس كثير، والفقراء بينين المحتاجين بينين. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل ثبت أن الحجر الأسود نزل من الجنة كما نسمع؟ أي نعم، في حديث بالترمذي أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن وسودته خطايا بني آدم، فيه حديث حسن، لكن عاد الله أعلم صحة هذا. يقول السائل فضيلة الشيخ، بالنسبة لزكاة المال، هل لي أن أبني بها مسجدا؟ ما يجوز، لا، ما يبنى فيها مسجد ولا رباط، الله خصها لهؤلاء الثمانية، إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. يقول فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح فيها أحاديث هي صحيحة الإسناد ولكنها شاذة في عما هو أصح منها. يقول السائل فضيلة الشيخ، من اعتمر ولكنه لم يأخذ من شعر رأسه إلا يقول شيئا بسيطا، فما حكم عمرته؟ عمرته السابقة الماضية صحيحة، ولكن في العمر الآتية لا بد أن يأخذ من جميع رأسه أو يحلق رأسه كله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعد انتهاء طواف الوداع هل يجوز للطائف أن يشتري شيئا من مكة؟ أي نعم، يعني للتجارة هدايا أو أغراض السفر يجوز أن يشتريه بعد الوداع، أما إن اتجر أو نام أو أقام مدة طويلة فلا بد أن يعيد الوداع، هذا إذا كان في الحج، أما في العمرة فليس لها طواف وداع على الراجح من كلام أهل العلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الذي يصلي على الجنازة يقول ويتبعها هل له أجر قيراط؟ نعم، من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن أو حتى توضع فله قيراطان. قيل: يا رسول الله، وما القيراط؟ ذا قال: مثل الجبل العظيم، أجر مثل الجبل العظيم، وفي بعض الروايات مثل أحد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو منكم أن توجهوا نصيحة وتوجيها.